يزيد. فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى مهد ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين كنت ترجو أن رسولا لظهيرا للكافرين تقول ان الذي فرض عليك الصلاة والوضوء كي جمعات عشان كتر النبي ماشي. ولا يصدنك عن بعد إذ انزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. لولا حكم وإليه ترجعون انزلت إليك

فادعوا مع الله إلى ما لا إله إلا هو كل شيء ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن كل شيء الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء ولا تخسروا الميزان ولا أرض وضعها للنام فيها فاسدة فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربك الجبال خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان مرج البحرين التقيان بينهما برزخ بينهما برزخ لا يبغيان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ ربنا يزيد هو الله واحد وفاسد شوف الله اسرع معاه هو الله واحد وفاسد حديث تحليل ولا تحليل بينهما برزخ لا